وسعيد بن عامر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وحجاج. وحجاج بن محمد النصيصي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. ليظهر. نعم. ما هو النصيصي؟ اللي أخرجته حجاج بن منهال. حجاج بن منهال وين فيه وجدته؟ حجاج من هل في طبقه في التقريب من التاسعة. التاسعة في مثل حجاج محمد النصيصي. أنت وجدت في حجاج من هال؟ بس والله ما أدري منصوص ولا شفته من الشيوخ تلاميذ. على كل يعني حجاج محمد النصيصي هو الذي يعني كثيرا ما يأتي في شيوخ شيوخ أبي داود وكذلك النسائي يعني ولا أدري يعني هل هو هذا ولا غيره أو من هال لكن يعني الذي هو كثير يأتي ذكره كثيرا في الأسانيد حجاج محمد المصيصي الأعور. نعم وعلى كل إن كلهم من وثقة من هذا خرج إلى أصحاب الكتب. نعم نعم كل منهم خرج إلى أصحاب الكتب الستة وكل منهم وثقة. نعم. قال والمعنى واحد. المعنى واحد يعني هؤلاء الشيوخ الذين هم يعني الحسن الحلواني عن إيش؟ عن عفان وسعيد وحجاج. يعني ثلاثة هؤلاء الذين هم شيوخ الحسن. المعنى واحد يعني أن المعنى في الرواية واحد ولكن فيه اختلاف في الألفاظ. ولكن فيه اختلاف في الألفاظ بينهم. أيوة. قالوا حدثنا همام. حدثنا همام. همام نعم يحيى العوذي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب. عن عامر الأحول. عن عامر الأحول وهو عامر بن عبد الواحد. عامر بن عبد الواحد. عامر بن عبد الواحد الأحول وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن مكحول. عن مكحول الشامي وهو ثقة أخرج له أخرجه البخاري جزء القراءة في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن ابن محيريز. عن عبد الله. عن ابن محيريز هو عبد الله. عبد الله بن محيريز وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهو يروي عن أبي محذورة. ولهذا قال في كتابه عن أبي محذورة. نعم. في نسختنا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه. نعم. أقول في النسخة اللي معنا. أيوه وش يقول؟ أقول في النسخة التي معنا. أيوه. عن ابن محيريز. حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه يعني في من حديث أبي محذورة. نعم. لكن في نسخة أخرى أن ابن محيريز حدثه عن أبي محذورة. أي نعم وهو سيأتي يعني في الطرق الأخرى عن ابن محيريز عن أبي محذورة. يكون هنا سقط. لا ما في سقط. ما في سقط لأن دام الحديث أبي محذورة يعني معناه أنها أن الإسناد إلى عبد الله بن محيريز هو في حديث أبي محذورة. لأنه كل الإسناد هو في حديث أبي محذورة والذي علمه هو الذي علم أبو محذورة. إيه بس ذكره هنا. ها؟ يعني أقول ما هو مذكور في السند لأنه هنا في الآخر كذا في كتابه قلتم همام في حديث أبي محذورة. كذا في كتابه في حديث أبي محذورة يعني معناه أن يعني عبد الله بن محيريز جرى عن أبي محذورة لأن الحديث هو كله في الإسناد إلى أبي محذورة. لكن يعني في بعض النسخ قال ايش وفي بعض النسخ عن ان ابن محيريز حدثه ان ابن محيريز حدثه ان ابا محذورة حدثه ان ابا محذورة حدثه والذي عندنا ان ابن محيريز حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه ان علمه يعني معناه أن أبا محذورة حدثه أن النبي علمه يعلم أبا محذورة لأن علمه

ويصلي ما أدركه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد السلام بما فاته وبما سبق به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاذا سن لكم سنة فكذلك فافعلوا، يعني إذا جاء أحد منكم ما يحتاج إلى أن يسأل ولكنه يصلي، وكما جاء في الحديث ما أدركتم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما فاتكم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا حصل التغير من حال إلى حال، وهذه هي الحالة الثانية من الأحوال الثلاث. أيوة. قال وكان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته، وإنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن المثنى قال عمرو وحدثني بها حسين عن ابن أبي ليلى حتى جاء معاذ رضي الله عنه، قال شعبة وقد سمعتها من حسين، فقال لا أراه على حال إلى قوله كذلك وافعلوا. يعني أن يعني أن الشيء الذي حصل مخالفا لما كانوا عليه مجيء معاذ وفعله، يعني ذلك الفعل الذي هو كونه يقول أنا لا أصلي لا أجد النبي صلى الله عليه وسلم على حال إلا فعلت كما فعل ثم أتممت الذي سبقت به. إيش قال هناك في الأول؟ قال حتى جاء إيش قبرها؟ أعد الكلام قليلا. وحدثني بها حصين يقول عمر أيوة عن ابن أبي ليلى حتى عمر هو ابن مرة. قال إيش؟ قال عمر إيه قال عمر وحدثني بها حصين. قال عمر يعني ابن مرة الذي يروي عن من في الإسناد هو؟ عن ابن أبي ليلى. عمر مرة يروي عنه شعبة. لا عن ابن أبي ليلى يروي. عمر بن مرة نعم يروي عن ابن أبي ليلى. يعني إنه يروي عن عمرو بن مرة يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ويروي أيضا عن حسين عن حسين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، يعني معناه بواسطة وبغير واسطة. أيوة. يقول حتى جاء معاذ قال شعبة وقد سمعت حتى جاء معاذ، يعني أنهم كانوا كذلك حتى جاء معاذ. قال شعبة وقد سمعتها من حسين. وقد سمعتها من حسين. قال شعبة وقد سمعتها من حسين، يعني أيضا كما سمعها من عمرو بن مرة. نعم. فقال لا أراه على حال إلى قوله كذلك فافعلوا. إيه يعني فقال معاذ يعني لا أراه على حال يعني إلا فعلت كما فعل، وفي آخر الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك فافعلوا. نعم. قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق. ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق، يعني بعد ما ذكر يعني هذا الذي جاء عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة وذكر حسين وشعبة وذكر عمرو بن مرة وذكر حسين، قال ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق. نعم. قال فجاء معاذ فأشاروا إليه. قال فجاء معاذ فأشاروا إليه، يعني أشاروا إليه يعني بقي عليه كذا، يعني يخبرونه بالذي بقي عليه، يعني أخبروه بالذي سبق به بالإشارة، يعني كالعادة التي كانوا يفعلونها. حتى جاء معاذ فأشاروا إليه، أشاروا إليه يعني بالعدد، يعني سبقت بكذا، يعني يشيرون لما بركعتين ولا بركعة ولا بثلاث، يعني بالأصابع. أيوة. قال شعبة وهذه سمعتها من حسين. أيوة وهذه سمعتها من حسين، يعني هذا يعني هذا اللي في قصة معاذ. نعم. قال فقال معاذ لا أراه على حال إلا كنت عليها. لا أراه على حال أي النبي صلى الله عليه وسلم إلا كنت عليها، إن كان راكعا ركعت معه، وإن كان ساجدا سجدت معه، وإن كان جالسا جلست معه، وإن كان قائما قمت معه، لا أراه على حال إلا كنت عليها. ثم بعد ذلك يقضي ما فاته. قال فقال إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا. وعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن هذا الذي فعله معاذ هو الذي يصار إليه وهو الذي يعول عليه، ويترك الناس ما كانوا عليه من قبل من كونهم يعني يتعرفون على ما سبقوا به ثم يفعلونه قبل أن يدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون معه يفرغون معه من الصلاة، ولكنهم يختلفون معه في البداية

بالصلاة يعني أقيمت الصلاة، يعني حصل النداء مرة ثانية. وقيل ثوب هنا لأنه رجع إلى النداء، والتثويب هو الرجوع، لأنه أولا حصل النداء فشرد وهرب، ثم أقبل لما فرغ من النداء حتى إذا أعيد النداء مرة أخرى من أجل إقامة الصلاة فر أيضا حتى لا يسمع. فإذا قوله ثوب يعني أقيمت الصلاة، يعني رجع إلى الذكر وإلى الأذان، لأن الإقامة أذان، إلا أن الأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة. ولهذا كان بينهما بين الأذان والإقامة فرق، من جهة أن الأذان تكون ألفاظه كثيرة، لأن المقصود من ذلك هو أن تتردد الكلمات حتى يسمعها من يسمعها من الناس، وحتى لو فات بعضها بعض الناس يتمكن من سماع باقيها، فصارت ألفاظ الأذان أكثر. وأذن يرفع الصوت بالأذان أكثر من الإقامة، لأن الإقامة هي إعلام للحاضرين، وأما الأذان فهو إعلام للناس في بيوتهم حتى يحضروا. وأيضا الإقامة فيها الإسراع والحذر بأن يؤتى بها متتابعة، بخلاف الأذان فإنه يؤتى به بالترسل والتمهل. فكل من الأذان والإقامة هو أذان، وهو ذكر لله عز وجل، والشيطان يفر منه، ولهذا يفر في الأول ثم يعود ثم يفر في الثاني عند الإقامة. ولهذا قال ثوب بالصلاة، يعني رجع إلى النداء وعيد إلى النداء مرة أخرى، الأول لطلب حضور الناس إلى المساجد للصلاة، والثاني دعوة الحاضرين وإخبار الحاضرين بأن الصلاة قد قامت، فيهبون ويقومون من مجالسهم ومن أماكنهم، ويقفوا ويصفوا ويصووا صفوفهم، ثم يدخلون في الصلاة. فإذا رجع فإذا فرغ من التثويب الذي هو الإقامة رجع حتى يخطر بين الإنسان وبين نفسه أو قلبه، فيذكره أشياء ما كان يذكرها لينشغل بها وليلهو بها عن صلاته ولينشغل عن صلاته، لأنه فر في الأول من سماع الأذان، ولكن لما جاء الناس إلى المساجد ودخلوا في الصلاة يأتي ويخطر بين الإنسان وبين نفسه فيذكره أشياء ينشغل بها ويتذكرها ويتابعها بفكره وبذهنه حتى ينشغل عن صلاته، وحتى ينسى الركعات وأعداد الركعات، حتى يظل يعني ينسى يعني أعداد صلاته، لا يدري كم صلى، هل صلى ثلاثة أو أربع أو ثنتين. والحاصل أن الشيطان عدو للإنسان، وهو يسعى في غوايته وإضلاله، والصلاة التي هي عمود الإسلام والتي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، إذا دخل المصلي فيها جاء ليحول بينه وبينها وليشغله عنها بتذكيره بأمور يريد منه أن تكون شغله الشاغل، وأن ينصرف عن صلاته حتى